إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لازلنا مع سلسلة خطبنا التي بعنوان تأملات في سورة الفاتحة، ووقفتنا في هذه الخطبة عند قول الله جل وعلا في هذه السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله جل وعلا بعد أن أثنى في مطلع هذه السورة، أثنى على نفسه بما هو أهله جل وعلا، بيّن الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما يجب على العباد وما يجب على الخلق تجاه خالقهم، وهي العبادة. فالواجب على العبد وعلى المخلوق أن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يكون عبداً لله جل وعلا لا لغيره. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: إياك نعبد، إياك نعبد. وقدم ما حقه التأخير وهو المفعول، ليفيد ذلك اختصاص الله جل وعلا بهذه العبادة. فلا أحد يستحق أن يعبد وأن تصرف له عبادة من العبادات إلا الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله بأن هذه العبادة هي الغاية من خلق الخلق، فالله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا من أجل عبادته. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين الله جل وعلا بأنه خلق الخلق وخلق الموت والحياة ليمتحن عباده، وليختبرهم من منهم يعمل صالحا أم لا، من منهم يعبد الله جل وعلا أم لا. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إذن فالله تبارك وتعالى عباد الله خلقنا لنحقق هذه الغاية العظيمة، أن نكون عبادا لله جل وعلا. ولذلك ما أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل إلا لهذه الغاية. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فحق على كل عبد وعلى كل إنسان أن يسعى بكل جهده لتحقيق هذه الغاية التي خلقه الله تبارك وتعالى من أجلها. واعلموا عباد الله بأن الرفعة والعزة والشرف إنما ينال بعبادة الله تبارك وتعالى، فكل شرف وكل عز وكل رفعة إنما تنال بعبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في أفضل المقامات وأعلاها، ذكره بوصف العبودية، قال تعالى: وهو يذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم في مقام إنزال القرآن وهو أعلى المقامات، قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في هذا المقام العالي العظيم وصفه بالعبودية، مما يدل على أن بهذه العبودية ينال الشرف وتنال أعلى المقامات وأفضل المنازل، تنال بعبادة الله جل وعلا. ولذلك أيضا في مقام الإسراء والمعراج ذكر الله تبارك وتعالى نبيه ووصفه بهذا الوصف، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهكذا أيضا ذكره بهذا الوصف في مقام الدعوة إلى الله، وهو من أفضل المقامات وأعلاها وأشرفها، قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في مقام الإعجاز والتحدي بالقرآن الكريم ذكره الله تبارك وتعالى بهذا الوصف، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله. إذن فكل هذه الآيات عباد الله تدل على أن الشرف والعز والرفعة وأعلى الدرجات والمقامات إنما تنال عند الله جل وعلا بعبادة الله وإخلاص وتجريد هذه العبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا كانت أحب الأسماء إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذه أحب الأسماء إلى الله تعالى لأنها معبدة لله جل وعلا. ولتعلموا عباد الله أيضا بأن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بعبادة الله، فمن رام السعادة ومن قصد السعادة ومن طلب السعادة فليعلم بأنه يجدها في عبادة الله وينالها بعبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال تعالى كما في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة بأن الحياة الطيبة، السعادة، الراحة، الطمأنينة إنما تنال بعبادة الله، بالإيمان بالله، وبالعمل الصالح لله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه العبادة، أن تؤمن بالله وأن تعمل الأعمال الصالحة تنال بذلك الحياة الطيبة في الدنيا، ويكون لك الأجر العظيم الجزيل يوم القيامة. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار، والأبرار هم عباد الله الأتقياء، عباد الله الأتقياء الذين عبدوا الله والذين اتقوا ربهم جل وعلا. أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. قال العلماء: والنعيم هنا نعيم شامل، نعيم شامل، فهم في الدنيا في نعيم، وهم في القبر في نعيم، وهم يوم القيامة في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، أي في دنياهم وفي قبورهم ويوم القيامة يكونون في نعيم. فالمؤمن العبد التقي يكون في هذه الحياة الدنيا في نعيم، في سعادة، في طمأنينة، في راحة، بسبب ما عليه من عبادة الله وطاعة الله جل وعلا. فالعبادة عباد الله تجلب لصاحبها النعيم في هذه الدنيا والسعادة والطمأنينة والراحة. ولهذا كان بعض سلفنا الصالح يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. وهم يقصدون بذلك نعيم العبادة ونعيم الطاعة ونعيم ذكر الله جل وعلا. فعبادة الله جل وعلا يا عبد الله هي التي تجلب لك السعادة والنعيم والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا. كما أن من عبد الله واشتغل بعبادة الله وتفرغ لذلك فإن الله جل وعلا يكفيه هموم هذه الحياة الدنيا ومشاغلها. ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. هكذا جاء في الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ولهذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسر الله تبارك وتعالى أموره في هذه الحياة. والحاصل عباد الله والخلاصة أن عبادة الله جل وعلا هي سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. كل خير في الدنيا والآخرة، فسببه عبادة الله وتحقيق الغاية التي خلقك الله تبارك وتعالى من أجله. ولهذا أعظم المنح دخول الجنة، ويكون ذلك بعبادة الله، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي نورث من من عبادنا من كان تقيا. إذن فكل خير في الدنيا والآخرة إنما ينال بعبادة الله جل وعلا. فاحرص يا عبد الله، فاحرص يا عبد الله أن تجتهد في عبادة الله وفي تحقيق الغاية التي خلقك الله تبارك وتعالى من أجلها. ولتعلم أخي الكريم، أخي المسلم، بأنك إن لم تكن عبدا لله فستكون عبدا للشهوات عياذا بالله. من لم يكن عبدا لله فهو عبد لشهواته من النساء والأموال وغير ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش. بل من لم يكن عبدا لله فهو عبد للشيطان لا محالة، لأن القسمة ثنائية لا ثالث لها: إما أن تكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن تكون عبدا للشيطان عياذا بالله. ولهذا قال تعالى كما في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن إما أن تكون عبدا لله جل وعلا وأنت على صراط مستقيم، فإن لم تكن كذلك فأنت عبد للشيطان عياذا بالله. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، بعد أن تكلمت عن العبادة وأنها الواجب الذي يجب على العبد تجاه ربه وخالقه، وتكلمت عن شيء من أهمية العبادة وشيء من ثمارها، فلتعلموا عباد الله بأن العبادة أوسع مما يظنه الكثير من الناس. معنى العبادة أوسع مما يظنه الكثير من الناس، فبعض الناس يظن أن العبادة هي فقط أن تصلي وأن تمسك مصحفاً وتجلس في المسجد وهكذا. يظن بأن العبادة معناه مقصور على هذه المعاني الضيقة، وليس الأمر كذلك عباد الله، بل العبادة معناها أوسع بكثير مما تظن يا عبد الله. بل العبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل الأقوال وكل الأفعال الظاهرة والباطنة التي ترضي الله جل وعلا فهي تدخل في مسمى العبادة. فكما أن العبادة تشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج فإنه تشمل أيضا الأخلاق حسنة حميدة طيبة، معاملة الناس بالحسنى، الساعي في إعانة الناس وقضاء حاجاتهم، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الضيوف، بر الآباء، كل هذه المعاني فهي داخلة في عبادة الله جل وعلا. بل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما هو أعظم من ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث وهو يبين أوجه الخير والبر الداخلة في مسمى العبادة، قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، يا سبحان الله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الرجل إذا جامع امرأته فله بذلك صدقة وأجر، ويكون في عبادة. حتى استغرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل إذا جامع امرأته فله بذلك صدقة وأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك، إذا وضعها في حلال فله بذلك أجر صلى الله عليه وسلم. إذن فالرجل إذا جمع امرأته بنية أن يعف نفسه وأن يعفها هي، أو بنية أن يعطيها حقها، أو بنية أن يعاشرها المعاشرة الحسنة، أو بنية الولد الصالح، إلى غير ذلك من النيات الطيبة الصالحة، يكون له بذلك أجر. وهكذا كما يقول أهل العلم: بإمكان المسلم أن يقلب حياته كلها إلى عبادة وطاعة لله جل وعلا، بأن ينوي النيات الحسنة في المباحات، وتنقلب بذلك إلى عبادات وطاعات، فتصبح حياتك كلها عبادة لله، كما قال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. إذن فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن النيات الصالحة الحميدة، فهي عبادة لله تبارك وتعالى، فهي عبادة لله جل وعلا. إذن فعلى المسلم كما قلت أن يتقي الله جل وعلا، وأن يحرص على أن يجتهد في عبادة الله جل وعلا. ثم اعلموا عباد الله بأن هذه العبادة إنما ننفع بها أنفسنا، إنما ننفع بها أنفسنا، وإن تركناها فإنما نضر بأنفسنا نحن. وأما الله جل وعلا فهو غني عنا وعن عبادتنا. لا تظن يا عبد الله أنك بهذه العبادة تحسن إلى الله أو تزيد شيئا لله جل وعلا، لا والله، بل الله جل وعلا غني عنك وعن عبادتك، وأنت بهذه العبادة إنما تنفع نفسك أو تضرها إن تركت عبادة الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا